وسببها المقتضي لها هو التوكل، كما قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فجعل التوكل سببا للكفاية، فربط الكفاية بالتوكل كربط سائر الأسباب بمسبباتها. فكيف يقال إن التوكل عمل عن الكفاية؟ وهل التوكل إلا محض العبودية التي جزاءها الكفاية وهي لا تحصل بدونه؟ بلى، العلة هاهنا شهود حصولها بفعلك وتوكلك، غير ناظر إلى مسبب الأسباب الذي أجرى عليك هذا السبب ليوصلك به إلى الكفاية. فأول الأمر وآخره منه، فهو المنعم بالسبب والمسبب جميعا، فهو المنعم بالسبب والمسبب جميعا. ولكن لا يوجب نظر العبد إلى المسبب المنعم بالسبب قطع نظره عن السبب والقيام به، بل الواجب القيام بالأمرين معا. الوجه الثالث أن قوله إنه رجوع إلى الأسباب، إن أراد به أنه رجوع إلى سبب ينقص العبودية ويضعف التوكل فليس كذلك، وظاهر أن الأمر ليس كذلك. وإن أراد به أنه رجوع إلى سبب نصبه الله مقتضيا للكفاية منه ورتب عليه جزاء لا يحصل بدونه فهذا حق، ولكن القيام بهذا السبب محض الكمال ونفس العبودية، وهو كجعل الإسلام والإيمان والإحسان أسبابا مقتضية للفلاح والسعادة، بل كجعل سائر أعمال القلوب والجوارح أسبابا مقتضية لما رتب عليها من الجزاء. وهل الكمال إلا القيام بهذه الأسباب؟ فالأسباب التي تكون مباشرتها نقصا هي الأسباب التي تضعف التوكل، وأما أن يكون التوكل نفسه ناقصا لكون التحقق به تحققا بالسبب فقلب للحقائق. الوجه الرابع أن قوله لأنك رفضت الأسباب ووقفت مع التوكل، إن أراد به رفض الأسباب جملة فهذا كما أنه ممتنع عقلا وحسا فهو محرم شرعا ودينا، فإن رفض الأسباب بالكلية انسلاخ من العقل والدين. وإن أراد به رفض الوقوف معها والوثوق بها وأنه يقوم بها قيام ناظر إلى مسببها فهذا حق، ولكن النقص لا يكون في السبب ولا في القيام به، وإنما يكون في الإعراض عن المسبب تعالى كما تقدم. فمنع الأسباب أن تكون أسبابا قدح في العقل والشرع، وإثباتها والوقوف معها وقطع النظر عن مسببها قدح في التوحيد والتوكل، والقيام بها وتنزيلها منازلها والنظر إلى مسببها وتعلق القيام بها جمع بين الأمر والتوحيد وبين الشرع والقدر، وهو الكمال، والله أعلم. الوجه الخامس قوله فصار التوكل بدلا عن تلك الأسباب، هذا حق، فإن التوكل من أعظم الأسباب ولكنه بدل عنها، كما تكون الطاعة بدلا عن المعصية والتوحيد بدلا عن الشرك، فهو بدل واجب مأمور به مطلوب من العبد، والمذموم أن يجعل العبد الأسباب بدلا عن التوكل لا أن يجعل التوكل بدلا عن الأسباب. الوجه السادس قوله فكأنك تعلقت بما رفضته من حيث معتقدك الانفصال، ليس كذلك، فإن المرفوض هو التعلق بغير الله والالتفات إلى سواه، فهذا هو الذي رفضه، وأما الذي تعلق به فهو التوكل على الله واللجأ إليه والتفويض إليه والاستعانة به، فقد رفض المخلوق وتعلق بالخالق، فكيف يقال إنه تعلق بما رفضه؟ الوجه السابع أن قوله من حيث معتقدك الانفصال يشير به إلى أن التوكل نوع تفرقة وانفصال يشهد فيه مع الله غيره، وهذا مناف للفناء في التوحيد، وأن لا يشهد مع الله غيره أصلا، وهذا قطب راح السير الذي يشير إليه القوم والعالم الذي يشمرون إليه، ولأجله يجعلون كل ما دونه من المقامات معلولة، ولا بد من فصل القول فيه بعون الله وتأييده، فإنه نهاية إقدامهم وغاية مرماهم، فنقول وبالله التوفيق. أقسام الفناء عند السالكين. الفناء الذي يشار إليه على ألسنة السالكين ثلاثة أقسام: فناء عن وجود السوى، وفناء عن شهود السوى، وفناء عن عبادة السوى وإرادته، وليس هنا قسم رابع. فأما القسم الأول فهو فناء القائلين بوحدة الوجود، وهو باطل في نفسه، مستلزم جحد الصانع وإنكار ربوبيته وخلقه وشرعه، وهو غاية الإلحاد والزندقة، وهذا هو الذي يشير إليه علماء الاتحادية ويسمونه التحقيق، وغاية أحدهم فيه أن لا يشهد ربا وعبدا وخالقا ومخلوقا وآمرا ومأمورا وطاعة ومعصية بل الأمر كله واحد، فيكون السالك عندهم في بدايته يشهد طاعة ومعصية، ثم يرتفع عن هذا الفرق الكثيف عندهم إلى أن يشهد الأفعال كلها طاعة لله لا معصية فيها، وهو شهود الحكم والقدر، فيشهد طاعة لموافقتها الحكم والمشيئة، وهذا ناقص عندهم أيضا إذ هو متضمن للفرق، ثم يرتفع عندهم عن هذا الشهود إلى أن لا يشهد لا طاعة ولا معصية، إذ الطاعة والمعصية إنما تكون من غير لغير وما ثم غير، فإذا تحقق بشهود ذلك وفني فيه فقد فني عن وجود السوى، فهذا هو غاية التحقيق عندهم، ومن لم يصل إليه فهو محجوب. ومن أشعارهم في هذا قول قائلهم: وما أنت غير الكون بل أنت عينه، ويفهم هذا السر من هو ذائق. وقول الآخر: ما الأمر إلا نسق واحد ما فيه من مدح ولا ذم، وإنما العادة قد خصصت والطبع والشارع بالحكم. وقول الآخر: وما الموج إلا البحر لا شيء غيره، وإن فرقته كثرة المتعدد. والقسم الثاني من أقسام الفناء هو الذي يشير إليه المتأخرون من أرباب السلوك، وهو الفناء عن شهود السوى، مع تفريقهم بين الرب والعبد وبين الطاعة والمعصية، وجعلهم وجود الخالق غير وجود المخلوق. ثم هم مختلفون في هذا الفناء على قولين: أحدهما أنه الغاية المطلوبة من السلوك، وما دونه بالنسبة إليه ناقص، ومن هنا يجعلون المقامات والمنازل معلولة. والقول الثاني أنه من لوازم الطريق لابد منه للسالك، ولكن البقاء أكمل منه، وهؤلاء يجعلونه ناقصا ولكن لا بد منه. وهذه طريقة كثير من المتقدمين، وهؤلاء يقولون إن الكمال شهود العبودية مع شهود المعبود، فلا يغيب بعبادته عن معبوده ولا بمعبوده عن عبادته، ولكن لقوة الوارد وضعف المحل وغلبة استيلاء الوارد على القلب حتى يملكه من جميع جهاته يقع الفناء. والتحقيق أن هذا الفناء ليس بغاية ولا هو من لوازم الطريق، بل هو عارض من عوارض الطريق يعرض لبعض السالكين دون جميعهم. وسببه أمور ثلاثة: أحدها قصده وإرادته والعمل عليه، فإنه إذا علم أنه الغاية المطلوبة شمر سائرا إليه عاملا عليه، فإذا أشرف عليه وقف معه ونزل بواديه وطلب مساكنته، فهؤلاء إنما يحصل لهم الفناء لأن سيرهم كان على طلب حظهم ومرادهم من الله، وهو الفناء لم يكن سيرهم على تحصيل مراد الله منهم، وهو القيام بعبوديته والتحقق بها. والسائر على طلب تحصيل مراد الله منه لا يكاد الفناء يحل بساحته ولا يعتريه. والسبب الثاني قوة الوارد بحيث يغمره ويستولي عليه، فلا يبقى فيه متسع لغيره أصلا. السبب الثالث ضعف المحل عن احتمال ما يرد عليه، فمن هذه الأسباب الثلاثة يعرض الفناء. ولما رأى الصادق في طريقه السالك إلى ربه أن أكثر أصحاب الفرق محجوبون عن هذا المقام، مشتتون في أودية الفرق، وشهدوا نقصهم ورأوا ما هم فيه من الفناء أكمل، ظنوا أنه لا كمال وراء ذلك وأنه الغاية المطلوبة، فمن هنا جعله غاية. ولكن أكمل من ذلك وأعلى وأجل هو القسم الثالث، وهو الفناء عن عبادة السوى وإرادته ومحبته وخشيته ورجائه والتوكل عليه والسكون إليه، فيفنى بعبادة ربه ومحبته وخشيته ورجائه وبالتوكل عليه وبالسكون إليه عن عبادة غيره وعن محبته ورجائه والتوكل عليه مع شهود الغير ومعاينته، فهذا أكمل من فنائه عن عبودية الغير ومحبته مع عدم شهوده له وغيبته عنه، فإنه إذا شهد الغير في مرتبته أوجب شهوده له زيادة في محبة معبوده وتعظيما له وهضوبا إليه وظنا به، فإن نظر المحب إلى مناوئ محبوبه ومضاده يوجب زيادة حبه له. وفي هذا المعنى قال القائل: وإذا نظرت إلى أميري زادني حبا له نظري إلى الأمراء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، وفي سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت، وكذلك في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت. فهذا دعاء من قد جمع بين شهود عبوديته وشهود معبوده ولم يغب بأحدهما عن الآخر. وهل هذا إلا كمال العبودية أن يشهد ما يأتي به من العبودية موجها لها إلى المعبود الحق، محضرا لها بين يديه، متقربا بها إليه، فأما الغيبة عنها بالكلية بحيث تبقى الحركات كأنها طبيعية غير واقعة بالإرادة، فهذا وإن كان أكمل من حال الغائب بشهود عبوديته عن معبوده، فحال الجامع بين شهود العبودية والمعبود أكمل منهما. وإذا عرفت هذه القاعدة ظهر أن تعليله التوكل بما ذكر تعليل باطل. الوجه الثامن أن التوكل على الله نوعان: أحدهما توكل عليه في تحصيل حظ العبد من الرزق والعافية وغيرها، والثاني توكل عليه في حصول مرضاته سبحانه. فأما النوع الأول فغايته المطلوبة وإن لم تكن عبادة لأنها محض حظ العبد، فالتوكل على الله في حصوله عبادة فهو منشأ لمصلحة دينه ودنياه. والنوع الثاني فغايته عبادة وهو في نفسه عبادة فلا علة فيه بوجه، فإنه استعانة بالله على ما يرضيه، فصاحبه متحقق بإياك نعبد وإياك نستعين، فتركه ترك لشطر الإيمان، والعلة إنما هي في ضعف هذا التوكل. فهب أن التوكل في حصول الحظ معلول، أفيلزم من هذا أن يكون التوكل في حصول مراد الرب تعالى ومرضاته معلولا؟ الوجه التاسع قوله: وحقيقة التوكل عند القوم التوكل في تخليص القلب من علة التوكل. فيقال: إذا كان هذا التوكل عندك ليس بمعلول ولا هو عمل عن الكفاية ولا رجوع إلى الأسباب بعد رفضها، بطل تعليلك التوكل بما عللته به. وإن كانت هذه العلة بعينها موجودة في هذا التوكل بطل أن يكون علة، فلزم بطلان كونه معلولا على التقديرين. وظهر أن العلة في التوكل لا تخرج عن أحد شيئين، إما أن يكون متعلقه حظا من حظوظك، وإما وقوفك معه وركونك إليه فقط. فإذا خالص التوكل من هذا وهذا فلا علة تلحقه ولا نقيصة تدركه. الوجه العاشر أن علة التوكل عنده هي ترك التوكل كما فسره، فكيف يتوكل في ترك التوكل؟ وهل هذا إلا جمع بين متضادين؟ الوجه الحادي عشر قوله: وهو أن تعلم أن الله تبارك وتعالى لم يترك أمرا مهملا، بل فرغ من الأشياء وقدرها، وإن اختلف منها شيء في المعقول أو تشوش في المحسوس أو اضطرب في المعهود فهو المدبر له، وشأنه سوق المقادير إلى المواقيت. والمتوكل من أراح نفسه من كد النظر في مطالعة السبب سكونا إلى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين عنده إلى آخر كلامه، فيقال: هو سبحانه فرغ من الأشياء وقدرها بأسبابها المفضية إليها، فكما أن المسببات من قدره الذي فرغ منه فأسبابها أيضا من قدره الذي فرغ منه، فتقديره المقادير بأسبابها لا ينافي القيام بتلك الأسباب بل يتوقف حصولها عليها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. وسئل صلى الله عليه وسلم: أعلم أهل الجنة والنار؟ فقال: نعم. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأمرهم بالأعمال وأخبرهم أن الله يسر كل عبد لما خلق له، فجعل عمله سببا لنيل ما خلق له من الثواب والعقاب، فلا بد من إثبات السبب والمسبب جميعا. الوجه الثاني عشر قوله: المتوكل من أراح نفسه من كد النظر في مطالعة السبب سكونا إلى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين عنده. فهذا الكلام إن أخذ على إطلاقه فهو باطل قطعا، فإن السكون إلى ما سبق من القسمة وترك السبب في أعمال البر عين العجز وتعطيل للأمر والشرع، ولا يجوز شرعا ولا عقلا التسوية بين الحالين. وأما السكون إلى ما سبق من القسمة في أسباب المعيشة فهو حق، ولكن الكمال أن يكون ساكن إلى ما سبق مع قيامه بالسبب. فهذه حال الكمل، وهذه حال الكمل من الصحابة ومن بعدهم. فالكمال هو تنزيل الأسباب منازلها علما وعملا، لا الإعراض عنها ومحوها، ولا الانتهاء إليها والوقوف عندها. الوجه الثالث عشر قوله: مع استواء الحالين عنده، وهو أن يعلم أن الطلب لا يجمع والتوكل لا يمنع، يشير به إلى استواء الحالين في مباشرة السبب وتركه نظرا إلى ما سبق، وهذا ليس بمأمور ولا مقدور، فإنه لا تستوي الحالتان شرعا ولا قدرا، وكيف يستوي ما لم يسويه الله شرعا ولا قدرا؟ الوجه الرابع عشر قوله: الطلب لا يجمع والتوكل لا يمنع، فقد تبين أن التوكل لا ينافي الطلب، بل حقيقة التوكل وكماله مقارنته للطلب ومصاحبته للسبب، وأما توكل مجرد عن الطلب والسبب فعجز وأماني. فتوكل الحراث إنما هو بعد شق الأرض وبذرها، وحينئذ يصح منه التوكل في طلوع الزرع، وأما توكله من غير حرث ولا بذر فعجز وبطالة. الوجه الخامس عشر قوله: ومتى طالع بتوكله عرضا كان توكله مدخولا وقصده معلولا. فإذا خلص من رق هذه الأسباب ولم يلاحظ في توكله سوى خالص حقه حق الله كفاه الله كل مهم. فيقال: التوكل يكون في أحد الشيئين، إما في حصول حظ العبد ورزقه ونصره وعافيته، وإما في حصول مراد ربه منه، وكلاهما عبادة مأمور بها،